بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. هذا اليوم الذي غربت شمسه هو نهاية شهر ذي الحجة في هذا العام الذي انقضى، عام 1444 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ودخلت عليكم في هذه الليلة أول ليالي هذا العام، عام 45، عام 45 و400 وألف، وهي أول ليلة في شهر الله المحرم. وبين يدي ذلك فإن في العام الجديد والعام المنصرم حكم وأحكام. في هذه الدقائق نتذاكر وإياكم شيئا من هذا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا به ويرفعنا به في الدنيا والآخرة. أيها الجمع الكريم، يقول الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهذه في هذه الليالي والأيام التي منها الشهور والأعوام، ومنها الدهور وأعماركم وأعمار من قبلكم ومن يأتي بعدكم. وهو الذي، أي ربنا جل وعلا، من تفرده بخلقه وبملكه جعل الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، يتعاقبان يتطاردان، يطلبه حثيثا لمن أراد أن يذكر. إذن فيها تذكر وفيها اعتبار، لا أنها مجرد أيام تمضي وليال تعبر وساعات تقضى بغير قائل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يشكر الله جل وعلا على يوم مضى عافاه في بدنه، عافاه في دينه، عافاه في نفسه وماله وعرضه، عافاه في صحته، عافاه من البلاء ومن الخوف. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى، يعني أدركه الليل بأن قضى نهاره، آمنا في سربه، وسربه أهله وبلده ووطنه، معافا في بدنه، أي سالما من الأمراض الظاهرة والباطنة النفسية والجسدية، عنده قوت يومه، ما هو قوت السنة كاملة، قوت يومه. ما النتيجة؟ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأمرين: لأنك إذا شبعت لن تطيق أحلى وأطعم طعاما بعد شبعك. لو أفطرت على فول لن فاستسيغ بعده أشرف وأطعم أنواع الأطعمة. وكذلك إذا أصبحت إذا أمسيت آمنا لا تخاف أحدا، وأمسيت معافا في بدنك لا تخشى أمراضا وتشكو أوجاعا، كأنما حيزت له الدنيا بحلاله، ولأن الدنيا حقيرة لا قيمة لها. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وربي جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وللأسف يا أيها الجمع الكريم، قد غرتنا حياتنا الدنيا، فأملنا وطاولنا وبنينا عليها أحلاما وآمالا، يشيب منا الكبير وتشب معه خصلتان: حب الدنيا، والثانية طول الأمل. تو الموت عني، باقي يبلغ 80 أو ما دونها أو ما فوقها، وتشب معه هاتان الخصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. إلا من كان الله له وليا وكان به حفيا، فإنه يمل إذا بلغت 80. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. وفيها قول زهير ابن أبي سلمة في معلقته، ماذا قال؟ سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. هذا في جاهلية وشرك، فلما أهل الإيمان والصلاة أهل التوحيد والإخلاص تبلغ الدنيا في قلوبهم هذا المبلغ. إن تصرم الأيام وتعاقب الشهور والأعوام عبرة، بما أودعت وبما أنت مستقبل إليه. ما يمضي يوم إلا ويقربك من أجلك، ولا تمضي ليلة إلا وتسارع بك إلى حتفك، حتى ينتهي أجلك وأجلك مقدر محسوم، أي لا يزيد ولا لحظة ولا يزيد ولا شيئا يسيرا، فضلا أن يكون كبيرا. إذا ما بالنا؟ تشغلنا الشياطين وجهالاتنا، فندعو الله جل وعلا بطول الأعمار. عمرنا هو العمر، لن يطيل ولا لحظة. والناس أكثر ما تسمع من دعائهم ما يتعلق بالعمر طولا ومدا وإبقاء وإحياء: أطال الله عمرك، يا طويل العمر البقاء، الله يبقيك، جعل أيامك تطول. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ دعاء لا ينفع، وعمرك هو عمرك، لن يزيد لحظة واحدة. ولما قالوا للإمام أحمد رحمه الله: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه، ذاك أمر قد فرغ منه. متى فرغ منه؟ لما مضى في تقدير الله الشامل في التقدير العمري، لما أنبعث الله الملك وأنت مضغة في رحم أمك، فأمره الله بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. إذن أجلك محسوم. ومن فروع ذلك، بل من أصل ذلك، ما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أم حبيبة. من هي أم حبيبة؟ هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم المؤمنين. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعو: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني أطل في عمري حتى أتمتع بهم. أقرها النبي على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال محسومة وأعمال مكتوبة، لن يؤخر أجلا عن أجله ولن يقدم أجلا عن أجله. ولو سألت الله أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار لكان أولى. إذن الدعاء المجرد بطول العمر والبقاء والله يبزيك وتصل فيها إلى أقصى الدنيا ما ينفع، حتى يكون ذلك مقرونا بالنفع الأخروي. اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفي حكم تقلب الأعوام وتتابعها أمور، فمنها أن تستيقظ أيها الغافل من غفلاتك، تمضي عليك السنون والشهور والأعوام وأنت ما زلت في غيرك، لم تتب ولم ترجع إلى الله وتأب، لم تترك عوائدك السيئة ومعاصيك المتتابعة. فاعتبر بتصرم الأيام والأعوام أنها تقربك إلى الله، فبادر إلى الله بتوبة وأوبة، فإن فيها تذكر لك وأي تذكر. ثم أيضا بين يدي ذلك ما انتشر في الوسائط والوسائل وفي الرسائل وفي وصايا الناس بعضهم لبعض يظن أنه يحسن، تطوي صحيفة عامك بتسبيح وصلاة أو باستغفار وصدقة، أو اجعل آخر أيام عامك صياما، وهذه من البدع والمحدثات، حيث خصص زمان بعبادة لم يخصصها به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كانت العبادة في نفسها وأصلها مشروعة، والصدقة والذكر والصيام والاستغفار والدعاء عبادات مشروعة، لكن البدعة أن تخصها بزمان كنهاية العام أو بدايته. وهذه تنتشر ممن عندهم حماسة للخير لكنهم لم يصيبوا. ولا يقول النقائل إذا نوصح أو أنكر عليه أو عوتر أنا نيتي طيبة، وهذا عذر يقدمه المعذرون وما أكثره. ليس الكلام على نيتك، لأن النوايا علمها عند ربها الذي يطلع عليها، وإنما فعلك هل هو فعل مشروع أو غير مشروع. وصلاح النية لا يصحح العمل، لأنه ليس في ديننا أن الغاية تبرر الوسيلة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل الكوفة في جامعها والناس في الجامع حلقات، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم رئيس يديرهم، يقول سبحوا 100 ومعهم حصى يهللون 100 تسبيح، هللوا 100، كبروا 100، استغفروا 100 في ضحى تضحى الكبير من النهار. دخل الجامع ومعه أمير الكوفة في أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، فلما توسط الجامع ونظر في هذه الحلق اشرأبت الأعناق إليه، لأنه من سابقة الصحابة ومن مهاجريهم، فقال يا هؤلاء ما أردتم، أي بهذا العمل زينه بعضهم لبعض وقد أقذفه فيهم جاهل من جهالهم بإسداء الشياطين له، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، كقولي من يعتذر لخطئه وبدعته نيتنا طيبة نيتنا زينة، نفس الجواب ونفس العذر، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن نيتك لا علاقة لها ببدعتك وإحداثك. أتظنون الذين أحدثوا بدع الموالد والمهرجانات والاحتفالات والأذكار المبتدعة نيتهم طيبة ولا ما هي طيبة؟ ها يا أخواني، إلا طيبة نيتهم، لكنهم حادوا عن طريق الرسول. إذن لا تتعذر تتخذها مطية تطير بخشمك إذا نصحك الناصحون وعلمك المصلحون وأرشدوك إلى خطأ فعلك وقولك. فلا تتعذر، النية طيبة ما نقص، هذا لا يفيدك. والمؤمن إذا نصح انتصح، وإذا ذكر تذكر. والله جل وعلا جعل المؤمنين نصحا ينصح بعضهم لبعض، والمنافقين غششا، فمن يطبطب على يدك وعلى كتفك أنت على خير وأنت على بدعة ما نصحك، وإنما غشك، غشك أيما غش. فهذه مسألة مهمة، فلا تردن يا رعاك الله، لا تردن حقا وسنة بشيء ألفته واعتدته وزين لك واستوجبته بأن النية طيبة وحنا على خير. لا، هذا من عناد الشيطان يلقيه على قلبك، فلا تقبل حقا ولا ترد منكرا. وما أكثر هؤلاء أصلحهم الله وهداهم في تصرم العام والأعوام. نذير من الله لك، أي نذير؟ أختصر في هذه العجالة بأمرين، في أمر جاء في القرآن وآخر جاء في السنة. ففي القرآن قال الله جل وعلا: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما هذا النذير الذي جاءكم؟ إنه ما ظهر على عوارضكم ومحياكم وشعوركم من الشيء، فهو نذير بأن تستعد وتتزود وتحزم متاعك، لأنك مسافر. إلى من مسافر؟ إلى الله. والسفر إلى الله ما يبي شناط ولا يبي عزبة ولا يبي طعام، إنما يريد زادا أشرف من ذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة وكلنا موتى وإن كنا الآن أحياء. ثلاثة يتبعونك: أهلك ومالك وعملك. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهلك فيبكون عليك يوما ويومان وثلاثة وأسبوع، ثم يسلون: ادفنوا موتاكم واسلوا في دنياكم. أليس كذلك؟ وهذا ما فعلته مع آبائكم وسيفعله معكم أبناءكم وأحبابكم. فترجع المرأة تعتد على زوجها، كم العدة؟ 14 و10 أيام. طيب هل يعتد الرجل على زوجته؟ ها؟ يعتد؟ ودكم تعتدون؟ الله يخلف، لا يعتد الرجل على زوجته، ولهذا يجوز أن يدفنها وينكح بعد دفنها وقبل دفنها. لماذا جعل الله العدة حقا للزوج على زوجته بمجرد عقد النكاح وإن لم يطأها ويدخل بها، كما وفدت علينا هذه العادة بإطالة المدة بين عقد الملاك والزواج، استوردناها ما كانت عندنا. فيعقد النكاح للشاب أو للرجل والزواج بعد سنة أو سنتين، خلالها قد يجري عليه حادث ويموت. تعتد المرأة على زوجها وإن لم يكن قد دخل بها بمجرد العقد المعظم، عقد النكاح. ولا يعتد الرجل على زوجته ولو عاشت معه دهرا وسنين. أتدرون لما يا رعاكم الله؟ لعظم حق الزوج على زوجته. فهو جنتها ونارها. هو الذي إذا بات غضبان عليها لم تعطه حقه باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وأظن الآن يظن عند أشباه هؤلاء أن الحق لها عليه. نعم للمرأة حقوق، ولكن الحق الأعظم حق الرجل، حق الزوج، حتى إنه مقدم على زوجته على حق أبيها وحق أمها. من الحكم والأحكام يا أيها المسلمون بدعة أخرى هذه الليلة. هذه البدعة تسمى عند أهلها ببدعة إحياء ليلة رأس السنة الهجرية، وهذه تقام على مستوى دول وجماعات ومنظمات وليست من ديننا بشيء، إنما فعلوها مشاكلة ومشابهة للكفار في احتفالهم برأس السنة الميلادية التي يعدون فيها في الساعة 12، وحنا ندر دروسنا معهم. والليل إنما يبدأ في شرعنا متى؟ في غروب الشمس. والنهار متى يبدأ عندنا؟ هل يبدأ الساعة 1 صباحا؟ منا من يظن ذلك لأنه تبرمج على النظام الغربي. ولهذا لو نقول له أنت الذي تقول إن اليوم يبدأ 1 صباحا، ليش ما تصوم من الساعة 1؟ ولا لا يا أخواني؟ ويبدأ اليوم في شرعنا بطلوع الفجر الصادق. يظهرون احتفالات في رأس السنة الهجرية ويترتب عليها بعطل وإجازات، وهذه بدعة أخرى. هذه بدعة أخرى. ومن الحكم والأحكام أشاع الناس قبل البارحة أن الهلال رؤي، هلال شوال رؤية في المرصد الفلاني، فأشاعوا وأذاعوا أن هذا اليوم هو الأول من المحرم. أو كذا يا أخواني؟ لأنهم طفقين عجلين مندفعين ما يتثبتون ولا يأخذون الأمر والعلم عن مصدره، وإنما جاءت الوسائل فزادتهم خفة على خفتهم واندفاعا وطياشا على ما عندهم. ورؤية كل هلال في كل شهر لا بد من رؤية عدلين اثنين، فلو رآه واحد لم تثبت لدخول الشهر برؤيته إلا شهرا واحدا أجازت الشريعة أن يدخل برؤية عدل واحد ولو أنثى، وهو شهر رمضان. لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الترائي فأخبر عبد الله بن عمر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند بعض أهل السنن قال جاء أعرابي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر الناس بالصيام. فدل على أن دخول شهر واحد وهو رمضان فقط يثبت برؤية عدل ولو كانت الرائية أنثى، وبقية الشهور لا بد من رؤية عدلين اثنين. ولهذا صدر من المحكمة العليا في دائرتها المختصة بالأهلة أن هذا اليوم 30 هو المتمم في شهر ذي الحجة، وأن غدا الأربعاء هو الأول لشهر الله المحرم. يترتب عليه مسائل وأحكام، فمنها هذا الشهر المعظم شهر الله المحرم، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريفا وتعظيما وبيانا لقيمته وأهميته. ف فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فأضاف الشهر إلى الله وجعل له ميزة على الأشهر الحرم أنه يستحب صيامه. يا من تريد النجاة من النار، يا من تتذكر الحر، حر الجوزة هقعتها وهنعتها وبعدها المرزم وبعدها السليبين، شدة الحر في جمرة القير، تذكر حرا أعظم وأشد لن يقيك منه إلا إيمان وصالح تزودته في هذه الدنيا. صم من هذا الشهر ما يفتح الله عليك. وأفضل ما يصام من شهر الله المحرم يوم العاشر، ويوافق في هذه السنة بناء على هذه الرؤية يوم الجمعة، يوافق يوم الجمعة هو يوم العاشر، والخميس يوم التاسع، والسبت يوم الحادي عشر. وصيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة وأمر الناس بالصيام، ثم نزل بعدها بأشهر فرض صيام رمضان، فذهبت فرضية صيام عاشوراء وبقي مستحبا متأكدا باستحبابه، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صامها في كل سنة. فلما كان في العام الأخير بعد حجته، حجة الوداع، صام العاشر وحده، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل، ما قابل؟ العام الجديد الآتي، لأصومن التاسع والعاشر. أخذ العلماء من ذلك أن أفضل ما يكون صيام التاسع والعاشر، لأنه فعل تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ولو صمت الخميس التاسع والجمعة العاشر والسبت الحادي عشر حصلت فيها عدة مصالح، فمنها خالفت أهل الكتاب في صيامهم، وكانوا يفردون الجمعة العاشر وحده، ومنها تحققت بكل وجه أنك مدرك عاشوراء، ومنها أنك صمت من الشهر كم؟ 3 أيام، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر متى؟ قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وقال: صم من كل من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر. وفيها أيضا مسألة سيكثر فيها الكلام والقيل والقال، لأن دين الله للأسف سبهلنا عند بعض الناس يتكلم فيه تحليلا وتحريما بهواه وبقليل وقاصر عقله وعلمه. سيأتيكم من يقول: يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة في الصيام. نقول: نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلتها بقيام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية قال: أصمت أمس أنت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول الله. قال: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام ولا ليلتها بقيام. دل على أنه لو صام الخميس مع الجمعة ذهب التخصيص، ولو صام الجمعة مع السبت ذهب التخصيص، ولو صام الجمعة لأنه عاشورا في موافقته أو وافق يوم عرفة، فما خصص الجمعة بالصيام وإنما خصص عاشورا العاشر من المحرم وخصص عرفة بالصيام. فينتبه لهذا ويعلم فيه الجاهل ويكون التعليم برفق، لأن الناس في هذا الزمان شعارهم العناد وتطير العلوم بخشومهم، ولا لا يا أخواني؟ تبسم والرجاجيل، صحيح هذا؟ للأسف الشديد، مع أن من نصح ودلك أسدى إليك خيرا، خيرا من أن يمد لك مالا أو طعاما. ولهذا حثوا أنفسكم وحثوا أولادكم على الإكثار من الصيام من شهر الله المحرم، تتعب في أول يوم والثاني ثم تألفه وتستسيغه ويكون لك سلوان، وليكن بين عينيك رجاء ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، مدة طويلة، فضلا من الله عز وجل ورحمة علينا وعليكم وعلى المسلمين. ومن الأحكام أن المسلمين إنما يؤرخون بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤرخون بالتاريخ الشمسي كما عند المجوس عباد النار وورافهم، ولا يؤرخون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام كما عند الكفار من اليهود والنصارى. لنا عزة ولنا فخر ولنا تميز ونحن فارقون عن غيرنا، فنؤرخ بماذا؟ نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرخنا بها يا رعاكم الله؟ ليه؟ لأنه بهذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم كثرة الدواوين والأموال والكتابة والجند، فاحتاجوا إلى التأريخ، فجمعهم عمر، وكان أهل مشورته المشيخة من الصحابة، كان أهل مشورته المشيخة من الصحابة، شاورهم. فمن قائل نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستسيغوه، ومن قائل نؤرخ بميلاد عيسى فلم يرضوه، ومن قائل نؤرخ بيوم آخر، فأرخوا بما فيه تغيير وجه الدنيا. ما تغيير وجه الدنيا؟ بهجرته عليه الصلاة والسلام، هذه الهجرة التي كانت سببا في انتشار هذا الخير وشعاع الإيمان على هذه البصيرة. إذن هي حدث فارق غير الله به وجه هذه الدنيا، فاجتمعوا وأجمعوا رضي الله عنهم على ذلك، فصار ذلك عمل المسلمين جيلا بعد جيل، حتى غلب عليهم أعداؤهم واستضعفوهم وطبقوا فيهم عوائدهم وأنظمتهم، وصار المقدم عندهم تأريخ الميلاد. وأدر طرفك في بلدان المسلمين تجد هذا، حتى لم يعرفوا الهجرة ولا أشهرها، لم يعرفوا التاريخ بالهجري بالعام الهجري، وغابت عنه أشهر العام الهجري إلا شهر رمضان، لأنهم يصومونه، وإذا جاء جيل لم يصومه سينسون ذلك. وإن علماء الدعوة وأئمتها رحمهم الله يرون التاريخ بالتاريخ الميلادي وحده من موالاة الكفار، يرونه مظهرا من مظاهر موالاتهم. ثم لما اتفقوا رضي الله عنهم، من هم؟ الصحابة على أن يؤرخوا بالهجرة اختلفوا من أي شهر يبدأون، فرأى عمر أن يبدأوا بالمحرم لأن الناس انصرفوا وعادوا من حجهم، فتواردوا وتوافدوا على ذلك. وختاما أنوه إلى مسألة في زكاتك أيها المزكي، وهي ركن دينك الثالث، ركن الإسلام الثالث. والزكاة إنما تجب إذا مر على المال الزكوي حولا، حولا هجريا أو ميلاديا؟ هجريا. فانتبه واضبط حسابك ولا تتغافل وتتوانى وتسوف وتؤجل في زكاتك، فإن شككت فقدمها واضبطها، تكون في كل سنة إن أحياك الله إليها تخرج زكاة مالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإنه مما لا يناسب من يجعلون آخر خطبة في ذي الحجة أو أول خطبة في المحرم عن الهجرة في دروسها وعبرها، فإن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في قدومه للمدينة كان في شهر ربيع الأول، ولكن الزمان استدار كما قاله عليه الصلاة والسلام. إذن لا يخصص درس وهجرة وخطبة عن الهجرة لا في آخر ذي الحجة ولا في أول المحرم، وإلا دخلنا في المحدثات التخصيصية. هذا ما سمعتم من هذا التذكر والتذاكر في هذه العبر، تسروا من الأيام والأعوام، واحذروا من سب الزمان وسب العام والليلة واليوم والشهر والأسبوع. تسمعون أيلول الأسود وشهر صفر النحس ويوم الجمعة الثقيل، أو السبت الثقيل على النفوس. سب الزمان سب لله جل وعلا، أما الوصف من غير سب فلا بأس. سخرناها عليهم 8 أيام، 7 ليال و8 أيام حسوما، فهذا من باب الوصف لا من باب السب. هذا والله تعالى أعلم. وإلى ما تيسر من أسئلتكم، حيث وعدنا الإخوان أن يكون أكثر الوقت للأسئلة والمعذرة، فقد أطلنا الكلام في هذه المسألة تذكرا وتناولا لقول الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم. ونسأل يقول كلمة جزاه الله خيرا عن فضل كتاب التوحيد، وادعو الله أن يعلمني توحيدا. يسأل أخونا عن أهمية كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب جليل وفق الله عز وجل إليه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فصنفه فجعله على 66 بابا في تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة لله جل وعلا، ولا سيما توحيد الله بالعبادة والتحذير والنذير عما يناقضه أو يناقض كماله الواجب. وهذا الكتاب جليل وكتاب عظيم، بناه على منهج فريد بديع شابه فيه الإمام البخاري في كتاب التوحيد بل في جامعه الصحيح، بناه على آية أو أكثر، وعلى حديث أو أكثر، وعلى أقوال وأحوال الصحابة ومن بعدهم. كان دوره فيه حسن الانتقاء لهذه الأدلة، ثم التبويب عليها، ثم ترتيب الأدلة في بعضها على بعض، ثم بيان المسائل منها. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم توحيده وتعظيمه وحده دون ما شريك، وجميع المسلمين. والله أعلم. وهنا السؤال يقول: انكسرت الزواجات الشيلات والبعض يفتي بجوازها ويقول أنها مؤثرات، والسامع لها يرى أنها مثل الموسيقى تماما، فما الحكم في سماعها والرقص عليها؟ من الذي أفتى بجوازها؟ أفتاها أحد من هيئة كبار العلماء أو أفتاها أحد من هيئة كبار الجهلاء؟ للأسف ابتذل دين الله واسترخص فصار كل من هب ودب. وانظروها في مجالسكم ومجامعكم، إذا أورد أحد شيء ما أكثر ما يتجرأ المتجرأ، هذه فيها كذا وأنا سمعت يقولون فيها كذا. فإذا دققنا مما سمعته قال من شيخ، من هو الشيخ؟ ضاعت علومه، ما بل حمض أحد. لماذا؟ جرأة على دين الله. ولو كان المسألة تتعلق بأمر سياسي أو بلاد الأمر تلفت يمين تلفت يسار لا تؤثر عنه كلمة يتوهر فيها، مفضل الواقع. هذه مشكلة، لأنه قام في أذهانهم وقلوبهم من استرخاص دين الله ما جعله يجرؤ على التحليل والتحريم. والله ينهانا بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وضح هذا الأصل يا أيها الإخوة؟ نأتي إلى الشيلات. ما الشيلات؟ قصائد مغنات، إما بأصوات مجردة ليس معها أي معنى، وهذه تصح إذا كان الكلام فيها لا يثير ضغينة وحمية وعصبية جاهلية قبلية، أو لا يثير شهوة بتوصيف النساء والتشبيب بهن. فإن سلم من هذا وهذا جازت إذا كان كلاما مطربا مغنى منشدا مرجوز الرجز. أما إذا كان مصحوبا بشيء من آلات المعازف بدءا من الدف والطبل أو يصاحبها قدر أو برميل لنقرز عليه أو زير أو باقي الآلات والمعازف فهي حرام. وإن كان الكلام فإن كان فيها وصاحبها من هذا شيء فهذا حرام، ولو كان الكلام فيها من كلام الصحابة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن المعازف وحرمها علينا. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي، إذن أخبر أنه سيأتي، أقوام يستحلون أن يحللون هذا الشيء الحرام، كما هو مبتدا وسيزداد الأمر ابتذالا، يستحلون الحرى أي الزنا اسم للفرج والحريرة والخمرة والمعازف. إذن جعل المعازف مع هذه الثلاثة الكبائر وصار له حكمها أنها من الكبائر. وقد أفتى من هيئة كبار العلماء من كبار علمائكم أن الشيلات في الأوضاع المسموعة أشد حرمة من مجرد الغناء، لأنها اشتملت على المعازف وعلى إثارة الضغائن والحميات والعصبيات القبلية الجاهلية. والله أعلم. نعم. هنا يقول: هل حثوات التراب على المتوضع يقصد بالجفن هل هي واجبة أو سنة، علما أن لديه حساسية من الضغائن؟ الحثوات الثلاث أو أقل أو أكثر ليست على المتوفى وإنما على قبره، لأن المتوفى وضع في لحده ووضع عليه اللبن أي كالصندوق داخل الأرض، فهذه الحثيات سنة وليست واجبة، بيدك أو بمسحاتك أو بشيولك سنة، وإن كنت تذكر أن فيك حساسية فلا شيء، فتذكر سنة والله يعلم نيتك وقصدك. والله أعلم. نعم. والسؤال يقول: ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ التهنئة بالعام الجديد لها وجهتان. الوجهة الأولى أن يهنئ بالعام الهجري الجديد تشبها بالنصارى وباليهود والكفار إذا هنوا بعامهم الجديد. هبيير إن يو هبيير أي عام جديد سعيد. فإن كان يشاكلهم في هذه التهنئة أو أنه يشابههم بها ويقدم فيها الهدايا كما يهدونه في عيد رأس السنة فهذا حرام، لأنه من ضروب التشبه بهم ظاهرا المفضي للتشبه بهم باطنا. وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إن هنى من غير تشبه محض عادة فالمفتى به أنها لا بأس بها ابتداء ولا يحبون لا بأس بها في الرد ولا يحبون أن يبتدئوا بها لأنها لم يكن عليها عمل السلف الصالح، والله أعلم. نعم. مثل ذلك فضيلة الشيخ مناسبات التهنئة بدخول رمضان التهنئة بعشر ليلة الحجة. أما التهنئة بدخول رمضان فقد هنأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل أو تصفد فيه المردة، فهذا موسم طيب. وكذلك في الأظهر ما يتعلق بالزمان الفاضل يهنئ المسلمين بعضهم بعضا ليتذكروا تشحذ هممهم إليه، فهذا خير من تهنئته بمولود يقدم عليه أو بوظيفة وترقية أو بربح وتجارة، لأنه تعاون وتهاني وتبريكات ودعاء على دخول زمان فاضل كعشر ذي الحجة أو قدوم عاشوراء ليتواصل المؤمنون في صيامه وفي الحرص عليه، والله أعلم. السؤال يقول ما هي مكفرات تأكلون وما هي الأموال والأعمال التي وضعت الحسنات وتذهب السيئات؟ يا أخي هذا السؤال طويل يبي له محاضرة، فارفق بنا رفق الله بكم. مكفرات الذنوب 10 مكفرات: الاستغفار والتوبة وما تجده في الدنيا من المصائب والرزايا والهموم والغموم والبلايا، كذلك الصدقات مكفرة للذنوب، ما تجده عند موتك من سكرات الموت، ما تجده في قبرك، ما تجده في عرصات القيامة ومرورك على الصراط ثم القنطرة بعد الصراط، وصلاة المسلمين عليك إذا مت ودعاؤهم لك وشفاعة الشافعين، هذه 10، وفوقها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هذه مكفرات الذنوب. والحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا جنة، والله أعلم. نعم. ما حكم من بقى بمسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قريب روح وهل هي سنة وما فضلها؟ أولا متى ترتفع الشمس قيد رمح؟ ارتفاع الشمس قيد رمح هو ارتفاع قرصها عن الأفق، ما هو في عينك، لو كان الرمح في عينك قيد الرمح في عينك يأذن الظهر وما بلغت المبلغ هذا، وإنما القرص يرتفع عن الأفق قيد رمح، وهذا يحتاج إلى دقائق يسيرة. في الصيف في مثل هذه الأيام 5 إلى 6 دقائق، وفي الشتاء إلى 10 دقائق. وأما المكث في المسجد بعد الفجر إلى الضحى وهو ارتفاع الشمس قيد رمح وأول الضحى فهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، في فعله وفي حاله، وسنة أصحابه من بعده. وجاء فيها أيضا حديث أبي أمامة الباهلي وغيره رضي الله عنه، والحديث يروى من غير وجه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر ثم قعد في مصلاه، أي في مسجده، يذكر الله حتى تطلع الشمس فترتفع فيصلي ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نسأل الله توفيقه وعونه، والله أعلم. نعم. نعم، اللي في الساعات وفي الموقتات لا بأس، لا بأس، لكن شروق الشمس شيء وارتفاعها شيء ثاني. فإذا كان في التوقيت أنها تشرق الساعة 5:40 فاجعل بعدها 5 إلى 6 دقائق في الصيف، ثم تنفل بعدها، ولا حاجة إلى 20 دقيقة أو نصف ساعة كما يشتهر في بعض المؤقتات والتقاويم، والله أعلم. نعم. هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة، وليست سنة مؤكدة، وليست واجبة. والضحى من منين يبدأ؟ يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، قبل أذان الظهر. كل هذا وقت للضحى. فإن مكنه الله وأعانه ووفقه إلى أن يمكث في مصلاه فيصليها وقد أدى ركعتي الضحى. فإن ارتفعت الشمس فيستحب له أن يركع فيها، لأنها صلاة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من الظهيرة، يعني من الساعة 9 وفوق في هذه الأيام، هذا أفضل ما يكون في صلاة الضحى. وجاهد نفسك خصوصا من ليس له عمل على أن لا يقل ركعاته في الضحى عن 8 ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإنه صلى عام الفتح 8 ركعات ضحى، وليست هي صلاة فتح وإنما هي صلاة الضحى، والله أعلم. نعم. ما حكم تأخير صلاة الوتر إلى ثلث الليل الأخير إذا كان متأكدا من قيام الثلث الأخير من الليل؟ يجوز بل يستحب. كان من الأول أنك أصلح ما شاء الله، أتتعلم غيرك يا الشايب. السنة والأكمل والأفضل أن يجعل صلاة وتره آخر ليله، لا سيما في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت التنزل الإلهي كما ثبتت فيه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الفجر. وكون الوتر في هذا الوقت أفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا إذا كان يغلب على ظنك أو تجزم أنك تقوم. أما إذا كنت ممن يسهر ولا تدري تقوم أو لا تقوم، فأوتر إما في أول الليل أو أوتر قبل أن تنام، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، كان يسهر على دراسة الحديث وحفظه، فقال: أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم من كل شهر 3 أيام، والله أعلم. نعم. يقول: هل الزكاة يجوز صرفها كفار وقارنين عندما يراد فرق رقبة وطلب 20 مليون ريال؟ فهل يجوز صرف الزكاة في ذلك؟ أما الزكاة الزكاة فقد بين الله أهلها وأصنافها، ولم يكل ذلك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعددها، فقال جل وعلا في آية سورة التوبة من آخرها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وليس المقصود في الرقاب من عليهم قود وقصاص، وإنما في الرقاب من ملكت رقابهم فكانوا عبيدا وموالي، وكاتبوا أهليهم وأسيادهم، وليس عندهم وفاة، فيجوز أن نعينهم من الزكاة على العتق، العتق من الحرية، ما هو العتق من السيف الأملح. للجهل دخل الناس هذا في هذا. في الرقاب العتق من الرقاب، أي عتقه الرقيق، العبد والأمة، ليكونوا أحرارا مثلك، بما يسمى قديما بالمكاتبة، هذا الذي يعان من الزكاة. أما يذبح المسلمين ونعينه من الزكاة على ذلك فلا. وهؤلاء الذين يتحملوا الحمالة فإن كانوا فقراء ليس عندهم وفاء فيعانون من الزكاة لفقرهم، لا لأن هذا من عتق الرقبة، يعان من الزكاة لفقره وعدم وجده. وإلا الشريعة لا تعين الباطل على باطله والمجرم على إجرامه. ثم هذه المبالغات ما معناها؟ ترجع إلى أصلين فاسدين. الأصل الأول الفاسد هو المضاهاة والمباهاة، فيجرم ويلزم ويفرض على القبيلة أن يعان على إجرامه، ولهذا ما كان فرضا ليس معناه أن تعطيها زكاة. الثانية المهايطات والمراءات، آل فلان والقبيلة الفلانية أخذوا 50 مليون، ما هو أقل منه، إحنا نأخذ 60، آل فلان لهم قتيل ما عفوا إلا 70، هم ما هو أقل من ولدنا، نأخذ 80، هل هذه لله أو لأجل المدح والذكر والثناء؟ والمهايطة والمبالغات التي لا معنى لها، وللأسف لم يتنادى لها العقلاء إلى الآن، العقلاء لم يتنادوا لها إلى الآن لينتبهوا عن هذا السرف والبطر وعن هذا الوضع للمال في غير محل. الله جل وعلا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: بما أن لكم صحبة مع فضيلة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، فلو ذكرت لنا حرص الشيخ رحمه الله على المحاسب وحفظه للوقت، بارك الله فيك. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا وعلامتنا في هذه البلاد ومفتينا ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، شيخنا الشيخ أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن باز، المولود في 12 من شهر ذي الحجة عام 300، والمتوفى في 20 من شهر الله المحرم عام 1420، رحمه الله رحمة واسعة. فإنه وإخوانه من العلماء كان الوقت عندهم عزيزا ونفيسا، لا يمضي سبهلا، حتى إنه رحمه الله إذا تعب مرافقوه وكتابه وأعوانه من المعاملات النظر فيها وطلبوا راحة في طريق أو كذا، اشتغل في تسبيح الله وذكره ودعائه وتهليله، حتى في وهو ماشي نسمع همهمته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا تكاد تمضي أوقات من غير فائدة، كما في تضييعنا للأسف الشديد لكثير من أوقاتنا وأعمالنا. وعاجل البشرى في ذلك أن الله نفع به في حياته وامتد النفع به بعد موته، وأظن أن هناك بينه وبين الله خبيئة مدارها على توحيد الله وتعظيمه وحبه الخير لعباد الله وصبره وتحمله لهم شد التحمل. والكلام في مناقبه في ذلك كلام كثير، وإني أنبه أن شيخنا ليس معصوم، فهو بشر، فلنحذر الغلو. وإنما نتأسى بهؤلاء الأكابر الأفاضل نتأسى بهم لأنهم دلون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجرت سنة الله أن المثل القريب أبلغ في الأثر والتأثير من المثل البعيد. فرحمه الله رحمة واسعة عامة وسائر علماء المسلمين ووالدينا ومشايخنا وإخواننا المؤمنين. إن ربي جواد كريم. نعم. قل من هم الغالبين؟ وهل إذا كان على أخي دين أسددته من الزكاة جائز، علما أنه موظف ولكن كثرت عليه الذنوب؟ الغارمون نوعان، غارمون لحظ غيرهم يستدين ليصلح بين اثنين، بين قبيلتين، بين أهل قريتين، بين جماعتين متناحرتين، يستدين ليصلح بينهم، فهذا ممن غرم واستدان لحظ غيره، ولو كان هو في نفسه غنيا يعان من الزكاة، لأن شريعة الإسلام شريعة غرة سمحة لا تدع بابا من أبواب الخير إلا تحث عليه وتعين عليه. النوع الثاني غارم لحظ نفسه في حوائجه الأساسية، بناء بيته الذي ليس له غيره، ما هو بيبني بيت يأجر محلاته ويأجر شققها، أو يستدين لتزوج، ويستدين علشان يسافر بها إلى ماليزيا وتركيا، تاطع على غاربة حتى يمشيها مثل ما مشت الحريم باقي الرجاجيل، احنا وشو ليه احنا مثل آل فلان، أخوك وعمك وابن عمك وابن خالك، هذا لا يبقى من الزكاة. وإن استدان لأنه في كماليات أو في أمور لا معنى لها، ويستدين ليركب سيارة، ما هو بيشري إلا لكزة يفاخر ويباهي بها الناس، فهذا من استدان في حوائجه الأصلية وليس عنده وفاء يعطى من الزكاة. على أن وانتبهوا له يا معشر الموظفين عسكريين ومدنيين، على ما أن من استدان واقترض من البنوك وغيرها ويخصمونها من راتبه الشهري لا يكون هذا غارما، لأن الوفاء حاصل بما يؤخذ من راتبه، ولا يعطى بالتالي لمن له وفاء من راتبه بالأقساط الشهرية لا يعطى من الزكاة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من يحافظ على الصلوات وصلاة الفجر يتخلف عنها؟ هذا الذي حافظ على الصلوات الأربع وتخلف عن صلاة الفجر وقع في إثم ووقع في ذنب عظيم، فعليه أن يجاهد نفسه ويقهرها ويقواها، كما أنه يقوم لوظيفته مبكرا والاختبار اختباره في الدراسة حريصا، ويوقظ أولاده لذلك مهتما، فريضة الله في صلاة الفجر أعظم من هذا كله، فلا يكن حب الدنيا ومناصبها وجاهها أبلغ في قلبه من أداء فرض الله وعبادته، وله أنه إذا صلى الفجر مع الجماعة فإنه في ذمة الله حتى يمسي، وليأخذ بالأسباب المعينة على ذلك من إيقاظ، من نوم مبكر، من اهتمام، لو عنده مقابلة في وظيفة ولا بيعة يفز الليل كله ما ينام، إذا نام شوي يفز. ليش صلاة الفجر لا تكون مثل هذه المثابة إلا لما قل الوازع والداعي والراغب لها في قلبه؟ وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على أن من يوقت الساعة على وقت دوام متعمدا فلا يصلي الفجر إلا إذا قام بعد ارتفاع الشمس من الضحى خارجا إلى دوامه وعمله، أن هذا وقع في كفر أخرجه هذا العمل عن ملة الإسلام. فالمسألة عظيمة يا أخوان، خطيرة، يجب أن ينتبه لها المؤمن صيانة لدينه وحفظا لإيمانه، ولئلا يقع في هذه المواقع مواقع الكبائر والفضائع من الذنوب. والله أعلم. نعم. كفارة المجلس هل تكفر الغيبة؟ كفارة المجلس وهي قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تكفر الذنوب التي في لغطه بينه وبين الله ما لم تصل إلى الكبائر والشرك. أما ذنوب العباد، سب لفلان وغيبة لعلان ونميمة وقدح في دين فلان وعرضه وقذف له، لا تكفرها كفارة المجلس. لا يكفرها إلا أمرين، إما الحد فيما فيه حد، أو أن تستبيح ممن انتهكت عرضه واغتبته وسببته واتهمته فيحللك، ولو أن تبذل له ما تبذل من المال، في هذا يحصل التكفير بالتحلل. فإن كان من اغتبته وأسأت إليه وسببته وقذفته قد مات، فألح على الله أن الله عز وجل يقبلك ويتوب عليك وأن يحلل منك هذا الذي نلت منه. والله أعلم. نعم. عبارة انتقل دعوة الله، هل هي عبارة صحيحة؟ هذه من عبارات وألفاظ التفاؤل، كقولهم فلانا رحمه الله بالفعل الماضي، أو غفر الله له بالفعل الماضي، هذه من عبارات التفاؤل التي تتضمن الدعاء. فإن قوله من ثقل إلى رحمة الله تفاؤل، يتضمن أنه أن الله يرحمه. فليظهر لي والله أعلم أنها لا بأس بها، وهي ليست كقوله فلان المرحوم، فإن المرحوم لها حالتين، إن كان يجزم بأن الله رحمه فلا دليل عليه ولا يجوز له أن يتألم ويفتات عن الله، وإن كان يقول فلان المرحوم والمغفور له من باب التفاؤل وحسن الظن المتضمن الدعاء بأن الله يرحمه ويغفر له، فهذا لا بأس به بل مندوب إليه. والله أعلم. السؤال يقول ما حكم جمع بعض الصلوات بسبب السفر؟ السفر ولا السهر؟ السهر. أي هذا الذي جمع الصلوات بسبب السهر صلى الصلاة في غير وقت، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي موقتا بوقت. والله جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فالله حدد الأوقات. إذن لا تتلاعب وتضيع فرائض الله، ولهذا من صلى الصلاة في غير وقتها لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها، وبالتالي لا تكون صلاته مقبولة بقول محقق أهل الإسلام. فجمع المغرب مع العشاء من غير سبب شرعي لا يصح له ذلك. ومنهم من ينام فيجمع الظهر والعصر والمغرب إذا قام صلاها سوا، هذا من هذا الباب تفريطا لفرائض الله جل وعلا. ففرائض الله هي الحاكمة، لا تنظم يومك، تنظم صلواتك على يومك في نومك وقيامك، لا، بل رتب نومك وقوم وقيامك على صلواتك. والله أعلم. نعم. نأمل توجيه بعض الوصايا النافعة للمصطفين. هذا الكلام الذي ذكرناه هو للمصطفين وغير المصطفين، ولكني أهمس في إخواننا الذين هربوا من الحر، هربوا من حر الجوزة وحر المرزم والسليبين، هربوا من حر الهنعة والهقعة، يذكرون حرا عظيما لا مهرب منه يوم القيامة، وفي عرصاتها يوم تدنو الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل فيعرقون عرقا عظيما. حر الدنيا يتقى في المصايف والماء البارد والظل البارد التخفف من الملابس، لكن حرا عظيما رهيبا شديدا لم يقي منه ذلك، إنما يقي منه إيمان وتوحيد وعمل صالح. ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمؤمن في ظل من؟ في ظل صدقته يوم القيامة. هذا الذي يقي من ذلك الحر العظيم، وهو الحر الأشد من حر الدنيا. حر الدنيا غاية ما فيه ماذا؟ تعرق وتدوخ أو تموت برضه في الشمس، لكن إذا سلم لك دينك فأنت فائز وأنت كاسب، لكن إذا ضاع دينك فأنت الخاسر. ولهذا اعتبروا من حر الدنيا لحر الآخرة، واعتبروا من برد الدنيا لبرد وزمهرير جهنم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وشدة بردها، فأذن الله لها لجهنم بنفسه، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم، فأبردوا فيه بالصلاة، أي صلاة الظهر، حتى يكون لجدر في وظلال يمشي بها الذاهب والآئل المسجد، وأذن الله لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. من هذا السؤال أقول: يكثر التساهل بعض المستطيعين أو المسافرين عموما، ونراهم في مملكتنا خلال هذه الأيام سواء في المنتزهات أو في بعض المناسبات الاجتماعية، يكثر التساهل في جمع الصلوات، ويظن أن القصر هو الجمع متلازمان، فما تقولون فضيلة الشيخ خصوصا أن بعض المناسبات يكون الحضور من قبل صلاة المغرب، يصلون الناس المغرب ويقوم ويصلي العشاء جمعا لرجل ألف مسافر، ويحل وقت العشاء وهو موجود بين الناس ولا حاجة لجمع، فما تقولون هذا؟ هذه في الحقيقة عدة مسائل. المسألة الأولى في الجمع والقصر، الجمع والقصر يكون في سفر الطاعة والسفر المباح، لا يكون في سفر معصية. يخرج مع الخوارج يسافر إليهم لا يجوز له ترخص، يسافر إلى بلاد الخنا والزنا والفجور لا يجوز له ترخص، يسافر ليهرب، وش يهرب؟ يهرب مخدرات أو يهرب بشر، يحشرهم في سكويا ويوديهم حكوا الرجاجيل، هذا سفر معصية لا يجوز له ذلك، لا يترخص رخص السفر. إذن في سفر الطاعة وسفر المباح، من المباح السفر للتنزه، توسع الصدر، أولاده وأهله في بلدان المسلمين وفي حواضرهم وفي مصايفهم وشواطئهم وهكذا. ولا بد في السفر أن يكون في مسافة بقول جمهور العلماء، وهي ثمين كيلا فأكثر. منين تحسب المسافة؟ مهم من باب بيتك كما يظنه العوام، وإنما من عامر بلدك إلى عامر ما تقصده، فإن كانت 80 فأكثر جاز لك الترخص، أقل من ذلك لا. ولهذا من الخميس إلى أبها ما هو بسفر، من الخميس إلى أحد الفيدة وصلاة عبيدة ما هو بسفر، انتبهوا يا أخواني. المسألة الثانية أن المسافر إذا أقام في البلد 4 أيام فأكثر، أو نوى أجمع في نفسه الإقامة في البلد 4 أيام فأكثر فهو مقيم ليس مسافرا، يشهد الصلاة مع الجماعة ويتم الصلاة. أما إذا كانت إقامته يوم أو يومين أو 3 فله حكم السفر، إلا في المسألة الثالثة إذا كان يسمع النداء فيجب عليه أن يشهدها مع الجماعة، ولو كان سيقف في اليوم في يقف في البلد يوم أو يومين يشهدها مع الجماعة وجوبا. فإن لم يكن حوله مساجد جاز له القصر والجمع لاحتاج إليه. المسألة الرابعة ما يحصل فيه حفلات الأزواج والأعراس، وفي عرفكم يتجمعون في القاعات وفي الصلاة من بعد المغرب، ويجتمعون في القاعة 500 رجال أكثر أو أقل، ونصلي حنا جماعة الحالنا، والمساجد تنادي بجوارهم حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يستشفى لهم ذلك. ولا تعتبر هذه التي صلوها في القاعة وفي مكان حفل الزواج صلاة جماعة، لأن صلاة الجماعة التي أمر الله بها وين تكون؟ في المساجد ولا في الملاعب؟ في المساجد ولا في الأسواق؟ في المساجد. يناديكم منادي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول له احنا جماعة بنصلي في القاعة بنصلي في الصالة، هذا غلط. فعوائدنا تتكيف لديننا وعباداتنا، ولا نكيف ونجير عباداتنا وصلواتنا بعاداتنا. باقي شيء ولا نكتفي بهذا؟ ها؟ 150 ولا 500؟ طيب أنا قلت 500، ما قلت 150. لو كانوا 1000 لكن صلوا في المسجد. نعم، ما في مجاملة في دين الله. انتبهوا يا أخواني، ولو كانوا كثيرين، وإلا لماذا تبنى المساجد إذا كان الواحد جماعة هو عياله وجيرانه يصلون في بيت واحد منهم يتقهوى؟ لا، الله يقول واركعوا مع الراكعين. ولهذا أمر بإقامة الصلاة في الجماعة للرجال. نعم. السؤال الذي الشيخ يقول ما حكم نشر بعض المحاضر دون تأكد من صحتها؟ دبت على الناس دافة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه، بدأت في الواتساب، انستغرام، تليجرام، جاء بعدها تويتر، جاء بعدها السنابات، وجاء الحين ايش تيك توك، وسيأتي غيره. المسألة سير جارف، وهذه أشغلت الناس في المجالس في القاعات في المساجد. الآن وانا حنا ندرس معكم في هذا المسجد بعض الشباب وبعض الناس جوال، نعم، وفي بيت الوث الله، بل في خطبة الجمعة رأيناهم يفعلون ذلك. الإمام الخطيب يخطب هذول هالمبزرة هالجوال، الإمام لأنه أدمن عليه. ولهذا في الحرم وفي العشر الأواخر في الفصل بين بين تسليمات التراويح والقيام تجد ممن تلحقهم الشرهة يسلم الإمام فيسحب الجوال يشوف ما جاء من الرسائل وغيرها، ويبدأ الإمام بالفاتحة ويهم بالركوع وما خلص، إدمان. وهذا الإدمان أورث تعلق القلب بهذا الذي يراه، ثم جاء من ذلك ما يحصل من الرثوات وإعادة الإرسال، وهو لا يتثبت في دين الله، حق ولا باطل، سنة ولا بدعة، جائز ولا غير جائز، إنما محض عاطفة مقرونة بعدلة وطفاقة. لا يجوز هذا يا أخوان. الله أمر بالتثبت، وأمر في دين الله جل وعلا برد الأمر إلى أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه واختاروا بكل مطاف ونشروه وأشاعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فذكر أن هذا من اتباع الشيطان. ولهذا انتبه أن تكون داعية ودالا على بدعة أو على معصية وأنت لا تشعر، فإن عليك وزرها وزر من عمل به. وتثبت في باب دين الله حلالا وحراما. وأنت يا أخي ما أنت منقطع بضعفة، عندك علماء اسألهم، إما ما رد عليك أحد أو ما وجدت أحد اسكت، لا تكن معوان لشيء لم تتأكد منه. حتى في أمور الناس لا تسارع إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة أو الأخبار التي أصلها صدق لكن هول فيها وزيد فيها وتكثر منها حتى أبلغت الناس كل مبلغ في الإرجاف والتخويف وإثارة قلة السوء بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعيدنا من مضلات الفتن من سيء القول والقصد والعمل، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.